صاحب الزمان ولا يسأل عنه بكيف لأنه صاحب المكان، وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. أنا مسلم، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو رحيم، هو غافر، هو كافر. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أوصاف. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. آيات بينات يتلوها علينا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس مركز التقاضيق بمحافظة الشرقية. ندعو له جميعا بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Oh! Thank you. Oh. الله عليك. Oh, احنا الفرقة الزازية كمان الله نجيبها بومبة من الأهلية الشكل بومبة الله الله الله الله الله Oh. مركز التقادير في المحافظة الشرقية، وشكر الله سعيكم جميعا.